بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسر الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذه الحلقات المباركة ممن يزيدهم الله تعالى علما وهدى وتوفيقا. أيها الأحبة الكرام، عرضنا في حلقات ماضية كلاما مفصلا حول ما يتعلق بأحكام الصلاة وأحكام الطهارة، وتعرضنا كذلك لأحكام الغسل والتيمم إلى غير ذلك، وتكلمنا في الحلقة الماضية والتي قبلها حول الصلاة وفضل الصلوات النافلة والمطلقة وإلى غيره. أما اليوم فقبل أن نتكلم حول أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة وكيف يكون أحكام المأمومين مع إمامهم، لعلي أن أتكلم بشيء من التفصيل حول صلاة الجماعة. ولا شك أن المسلمين قد علموا جميعا أن صلاة الجماعة هي شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، واتفق المسلمون على أن أداء الصلوات في المسجد هي من أعظم القربات وأوكد الطاعات، بل وأعظم وأظهر شعائر الإسلام هو الاجتماع في الصلوات الخمس في المساجد. فالمسلمون يجتمعون لأدائها في المساجد في كل يوم وليلة خمس مرات. طبعا الاجتماعات التي أمر الله المؤمنين بالاجتماع لها في الصلوات، منها اجتماعات يومية مثل الصلوات الخمس، منها اجتماعات أسبوعية مثل الصلوات الجمعة، منها اجتماعات نصف سنوية كالاجتماع في العيدين مثلا مرتين في السنة، منها اجتماعات سنوية كاجتماع المسلمين في الحج. فجعل الله تعالى المؤمنين يعني يرتبط بعضهم ببعض لأجل هذه الصلوات. ما الفائدة يا جماعة من أن نجتمع نحن في هذه الصلوات؟ الفائدة أن الفقير يحنو عليه الغني، وأن الضعيف يحنو عليه القوي، أن المسلمين يرى بعضهم بعضا، أن المسلم يشعر أن إخوانه معه يقوون ضعفه وينصرونه إن كان مظلوما، ويشيرون عليه إن كان عنده مشكلة. يعني يبدأ المسلم يشعر الواحد أنه ما يعيش في الدنيا وحده. أحيانا الواحد يا جماعة قد يترك أحيانا أهله، أو قد لا يكون له أهل يعني لصيقون، أحيانا يكون له أخ وتوفي ولا أخت ولا عم ما يسأل عنه أو نحو ذلك. فينبغي حقيقة أن يأتلف مع إخوانه في المسجد. وكم رأينا في الحقيقة من جماعات مساجد يعني بينهم وفقهم الله من الترابط الشديد واللحمة العظيمة أعظم مما بينهم وبين أقاربهم. تجد أنه يعرف جاره ويحبه أكثر مما يعرف أحيانا ابن خاله وابن عمه، من كثرة ما يراه خمس مرات في اليوم يراه في المسجد ويسلم عليه ويصافحه ويتلطف معه. كذلك يحصل في المساجد الإحسان من بعضهم إلى بعض، العطف، الرعاية، التوادد، التحابب بينهم في القلوب، ولأجل أن يعرف بعضهم يعني أحوال البعض الآخر فيقومون بعيادة المرضى وتشيع المتوفى وإغاثة الملهوفين، ولأجل أيضا إظهار قوة المسلمين وإظهار تعارف بعضهم على بعض فيغيظون بذلك أعداء الكفار وأعداءهم الكفار والمنافقين. من فوائد صلاة الجماعة أيضا، من فوائدها تعليم الجاهل ويعني وتنبيهه على ما يقع فيه من أخطاء. أحيانا يكون الإنسان يقع في أخطاء في صلاته، لو صلى وحده لما عرف الصواب فيها، فإذا صلى مع إخوانه تعلم فضل هذه الصلاة وعرف ما كان يقع فيه من خطأ. لذلك عمرت المساجد ورتب لها المؤذنون والأئمة، وشرع لها النداء بأعلى صوت أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. وقد قال الله تعالى أن بين الله عز وجل أن صلاة الجماعة واجبة حتى في الخوف، فقال سبحانه وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك، وإلى آخر الآيات بين الله عز وجل أنه حتى في صلاة الخوف في المعركة يجب أن يصلي الناس جماعة، إلا إذا اشتد الخوف فإنهم يصلون رجالا وركبانا. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن صلاة الجماعة تثقل على المنافقين. صلى صلى الله عليه وسلم يوما بأصحابه، فلما صلى التفت إليهم وقال أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال طيب وفلان؟ قالوا لا. قال شاهد. بدأ يعدد بعض الناس الذين يشك في وجودهم في المسجد، وكل واحد يقولون لا لا لا، حتى قال صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة يعني الفجر أثقل صلاة على المنافقين، ولو يعلمون ما فيها من الأجر لا توها ولو حبوا. وفي رواية أخرى قال أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا على الأقدام والركب، أو قال على الأيدي والركب. والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة. إذا كان صلى الله عليه وسلم أيها الأحبة يحرص فعلا على هذه الصلاة، بل بلغ صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على الصلاة وعلى تعظيمها أنه هم يوما بأن يحرق على بعض المتخلفين بيوتهم. اسمع إلى هذا الحديث العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس. يقول: أنا ما أستطيع أن أصلي بهم لأن وراي شغل. آمر رجل يبدأ يصلي بالناس، ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم، لأن يا أما يكون في المسجد يا أما سيكون معي. أما الذي جالس في بيته لماذا؟ يقول: أم يعني أول شيء سأنادي بالصلاة وأقيم الصلاة، ثم أجعل رجل يصلي بالناس، وأخذ حزم من حطب أنا ورجال معي، ونذهب إلى بيوت التي فيها رجال لم يأتوا للصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لولا ما فيها من النساء والذرية. يقول: خوفا على الأطفال والنساء الذين لا تلزمهم صلاة الجماعة، وإلا لكنت قد أحرقت البيوت على أمثال هؤلاء. كذلك مما يوجب الصلاة الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف من تخلف عن صلاة الجماعة بالمنافق، فقال جل وعلا فقال الله سبحانه وتعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يعني به المنافقين. وقال جل وعلا عن الصلاة: وإنها لكبيرة، يعني ثقيلة، إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن صلاة الجماعة تثقل على المنافقين، كما قال صلى الله عليه وسلم: أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر. وكذلك من أهميتها أنه هم بعقوبة من يتخلفون عن صلاة الجماعة، وهم أن يحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من النساء والذرية. كذلك مما يدل أيها الإخوة والأخوات على وجوب صلاة الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام مرة ونبه على وجوب صلاة الجماعة، فلما شدد على المسلمين في ذلك قام رجل قال: يا رسول الله، يا رسول الله. قال: ما بالك؟ قال: يا رسول الله، أنا رجل أعمى. لاحظ يا جماعة، عدوا معي الأعذار. ها، قال: أنا رجل أعمى، هذا أولا، وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، هذا ثانيا، والطريق مليئة بالسباع فيها كلاب ضارية، هذا ثالثا. ثم قال: يا رسول الله، هل تأذن لي أن أصلي في بيتي أعمى، ليس له قائد يقوده إلى المسجد، والرجل يعني الطريق مليئة بالسباع قد تضره، هل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال صلى الله عليه وسلم له: تسمع الأذان؟ قال: نعم. قال: فأجب: لا أجد لك رخصة. قال: يا رسول الله، الطريق مليئة بالسباع ويشق علي. قال: تسمع الإقامة؟ يعني بيتك قريب قليلا، الإقامة تسمعها؟ قال: نعم. قال: فأجب: لا أجد لك رخصة. ما دام أنك تسمع الإقامة معناه أن بيتك ليس بعيدا، تستطيع أنك تدبر نفسك حتى تأتي. يا إخواني، إذا كان هذا الرجل على مثل هذا الحال، وعلى مثل يعني من أنه أعمى ويشق عليه الحضور وغير ذلك، ومع ذلك لم يبح النبي صلى الله عليه وسلم له أن يصلي في بيته، فما بالك بغيره من الناس ممن هم اليوم يعني يقوم أحدهم ما أقوى من جسده وأدق من بصره، ومع ذلك لا يصلي مع الجماعة. كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو يصف الصلاة، قال: وما رأيتنا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، يعني عن صلاة الجماعة، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين. يقول: كان يؤتى بالرجل منا يهادى بين الرجلين، يحمل مريض ولا يستطيع يمشي، فيحمل بين الرجلين حتى يقام في الصف. هذا يدل على أن الصلاة كانت عندهم فعلا معظمة، وأنها يعتبرون أن من شذ عنها شذ في النار. أيها الأحبة الكرام، مما يدلك أيضا على عظم شأن هذه الصلاة وعظم صلاة الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض واشتد مرضه عليه الصلاة والسلام في مرض الموت، سمع المنادي ينادي لصلاة العشاء. هو دخل بعد صلاة المغرب إلى بيته، وثم اشتد عليه المرض فلم يستطع أن يقوم من مكانه، فسمع المنادي ينادي لصلاة العشاء، فالتفت إليهم قال: أصلى الناس؟ قالوا: لا يا رسول الله، هم ينتظرونك. فخاف أن تفوته صلاة الجماعة وهو على فراش الموت، فقال صلى الله عليه وسلم: ضعوا لي ماء في المخضب. كان جسده حارا جدا، فقال: ضعوا لي ماء في المخضب في إناء كبير. أحضروا له إناء، جلس صلى الله عليه وسلم فيه، جعل يبرد على نفسه حتى برد جسمه وشعر بشيء من النشاط، ثم اتكأ على يديه ليقوم فأغمي عليه، فلبث مليا مغمى عليه صلى الله عليه وسلم ثم أفاق. أول ما أفاق سألهم قال أصلى الناس؟ قالوا لا يا رسول الله هم ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المخضب، ماء آخر، وضعوا له ماء آخر. أقبل صلى الله عليه وسلم، جلس في هذا الماء، برد على نفسه قدر المستطاع، ثم اتكأ على يديه ليقوم فأغمي عليه، فلبث مليا مغمى عليه. ثم أفاق، فلما أفاق سأل عما أهمه، قال أصلى الناس؟ قالوا لا هم ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء في المخضب وصبوا علي الماء من أفواه سبع قرب لم تحل أفواههن. طلب أن الماء يكون مطول في القرب، لماذا؟ ليكون بارد. أقبلوا إليه صلى الله عليه وسلم بالقربة الأولى يصبونها عليه، والثاني يصبونها عليه. لك أن تتخيل يعني جسدا مصابا بالحمى الشديدة والحرارة الشديدة، ومع ذلك يعني يصب عليه ماء بارد. شعر هذه المرة بنشاط، اتكأ على يديه ليقوم فأغمي عليه، وأصحابه ينتظرونه في المسجد. هذا الجسد الذي طالما أوذي في سبيل الله وجرح في سبيل الله وسمه اليهود، يموت أبوه وهو في بطن أمه، ثم تموت أمه وعمره 4 أو 6 سنوات، ويكفله جده، ثم يموت جده ويكفله عمه. هذا الجسد هو الآن يودع الحياة، لا زال صلى الله عليه وسلم مغمى عليه. فلما أفاق التفت إلى أصحابه ثم سألهم قال أصلى الناس؟ قالوا لا يا رسول الله هم ينتظرونك. فنظر إلى نفسه فإذا هو لا يستطيع القيام، فقال أمروا أبا بكر فليصلي بالناس. صلى بهم أبو بكر صلاة العشاء من ذلك اليوم، ثم صلاة صلوات يوم السبت، ثم صلوات يوم الأحد. لما كانت صلاة العصر من يوم الاثنين شعر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من النشاط. أول ما شعر به النشاط التفت إليهم قال ادعوا لي علي والعباس. دعوا له علي والعباس رضي الله عنهما، قال احملاني إلى المسجد. قالوا وأنت على الحال؟ قال احملاني إلى المسجد، يريد أن يصلي مع الجماعة وهو يلفظ أنفاسه صلى الله عليه وسلم. حملوه صلى الله عليه وسلم يقول علي اتكى علي وعلى العباس، فوالله إن قدميه لتخطاني في الأرض. حتى وصل إلى المسجد قيل إنه صلى مع أصحابه، وقيل لم يصلي صلى الله عليه وسلم معهم من شدة الإعياء، ثم رجع ونزل عليه ملك الموت من السماء ليقبض روحه. دائما الإنسان يا جماعة أثناء قبض روحه يتكلم بأهم الأشياء عنده. لو كان إنسان يموت وعنده ولد مريض تكلم عن هذا المريض، لو إنسان يموت وعنده عليه دين أو له دين تكلم عنه. النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبض كان يردد كلمة واحدة، الصلاة الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة، حتى مات وهو يردد هذه الكلمة. إذن أيها الأحبة الكرام، كان صلى الله عليه وسلم فعلا يتخيل مثل هذه العبادة، ويعلم أن من حفظها حفظ دينه، وأن من ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع. وإذا تأملت اليوم في حال كثير من الناس وجدت أنهم يشذون عن الجماعة، ويد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار عياذا بالله. سئل ابن عباس رضي الله تعالى عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار ولا يحضر الجماعة، فقال ابن عباس هو في النار، هو في النار. دل هذا على أهمية هذه الصلاة الجماعة. ولو أن بعض الناس يا إخواني فقد سمعه وفقد بصره وفقد يعني شيئا من قوته لما لمناه أن يفوت صلاة الجماعة. لكن يا جماعة لما يكون الإنسان ما أقوى منه، وتجد أنه إن أردته أن يلعب كرة أو أن يتابع مسلسلا أو أن يشاهد فيلما وجدت أمامك رجلا قويا يستطيع ذلك، لكنك إذا أردته أن يصلي مع الجماعة وجدت رجلا من أبعد الناس عن تعظيمها. يحدثني أحد الإخوة يقول إنه ذهب إلى أحد المستشفيات، يقول دخل إلى هذا المستشفى فدخل على أحد المرضى، وكان هذا المريض مصابا بشلل رباعي، أصابه حادث ويعني تعطلت يداه ورجلاه ولا يتحرك فيه شيء إلا رأسه. يقول أقبلت إلى هذا المريض وجعلت أتحدث معه وأصبره وأتكلم معه كلاما لطيفا لينا وأقول اصبر واحتسب وإن شاء الله أنت على خير. يقول فلما يعني وجدته أنه رضي من كلامي وارتاح سألته سؤالا، قلت له ماذا تتمنى وأنت على هذا الحال، ماذا تتمنى؟ فالتفت إليه، طبيعي أن يقول أتمنى أن أشفى، يعني أنا على هالحال، أنا على هذا الفراش أقلب يمينا ويسارا كأني مخدة ما أتحرك يعني من سنوات، طبيعي سيقول أتمنى أن أشفى. تدري ماذا قال؟ يقول التفت إلي ثم قال اسمع يا شيخ. قلت نعم. قال أنا عمري الآن 37 سنة، من 10 سنوات أو قال من 7 سنوات، من 7 سنوات وأنا على هذا السرير يلبسوني حفاظ لأني ما أتحكم حتى في البول والغائط، ويقلبونني كما يقلبون الجنازة، والذباب يأتي على وجهي والبعوض لا أستطيع أن أدفعه عني لأني مشلول، عندي 5 أطفال، والله لا أتمنى أن أشفى ولا أتمنى أن أرى أطفالي ولا أتمنى أن أرجع إليهم وأذهب بهم وأجيء كما كنت أفعل، ولا أتمنى أن أمشي أو أسوق السيارة، لا لا لا لا لا، كل هذا ما أتمنى. قال: عجبا، إذن ماذا تتمنى؟ قال: يا أخي، أتمنى هذه الجبهة التي قد مضى لها 7 سنوات وهي ليست قادرة على السجود لله، أتمنى أن يرزقني الله تعالى ولو سجدة واحدة بين يديه. طبعا هو لا يستطيع أن يسجد لأنه مقعد، مقعد مشلول، فإذا أراد أن يسجد أن يصلي خفض رأسه للركوع وخفضه للسجود، فيقول: أتمنى يا أخي هذه الجبهة التي قد مضى لها هذا الوقت الطويل لا تستطيع أن تسجد لله، أتمنى أن أستطيع أن أسجد لله تعالى ولو سجدة واحدة. دل هذا على أنه فعلا يا إخواني بعض الناس الذي يعني يحرم من الصلاة ويحرم من العبادة يبدأ يشتاق إليها، وبعض أقوامنا اليوم تكلم عن مسألة الصلاة وعن الحرص عليها وعن الإقبال إليها، فتجد أنه لا يمنعه عن الصلاة أنه مقعد، ولا يمنعه عن الصلاة عجز، ولا يمنعه عن الصلاة ظرف يصيبه، ولا أنه بينه وبين المسجد سباع أو ظلمة شديدة لا يستطيع أن يعني يأتي إليها، إنما يمنعه من إقباله إلى الصلاة أنك تجد أنه مهما أراد أن يقبل إلى الصلاة إن أنه لا يزال قلبه بعيدا عنها، لا يقبل عليها الإقبال التام الذي أمره الله عز وجل بها. وحدثني أيضا بعض الإخوة قال إنه في يوم من الأيام ذهب إلى أحد المستشفيات المتخصصة في أمثال هؤلاء ممن هم مرضى ومقعدون ولا يتحرك في أحدهم شيء. يقول: فلما دخلت إلى هذا المستشفى أقبلت ومررت بأحد الممرات، قال: فإذا شخص يصيح يقول: يا شيخ يا شيخ، وقد رأى يعني رداءه وعلم أنه طالب علم، يقول: فرجعت ودخلت عليه، قال: فإذا برجل مقعد على السرير لا يتحرك فيه شيء. انظر إلى حرص بعضهم يا جماعة على دينه وصلاته وقراءة القرآن، ونحن على مثل هذا الحال، وأحدنا ينام عن صلاة الفجر، ينام عن الظهر أو غيرها من الصلوات. صاحبنا هذا يقول: وجدته ملقا على السرير بهذه الصورة، وأمامه لوح خشب موضوع عليه مصحف مفتوح على صفحة معينة. فبينما هو كذلك على مثل هذا الحال، يقول: بينما هو كذلك إذ رآني مارا فبدأ يقول: يا شيخ يا شيخ، قال: فأقبلت إليه، قلت: نعم، فالتفت إلي وهو مشلول ما يتحرك إلا رأسه، قال: يا شيخ لو سمحت اقلب الصفحة، ما يتحرك، قال: اقلب الصفحة، قال: فقلبت الصفحة فنظر إليها مبتهجا وبدأ يقرأ، ثم قال: جزاك الله خير، وبدأ يقرأ. يقول: فسقطت عنده على الأرض أبكي، هو من 4 أو 5 ساعات من الفجر ينتهي من الصفحة ويعيدها، ينتهي من الصفحة ويعيدها، ينتهي ويعيدها. تدري لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يقلبها. فيتمنى واحد يتفضل ويتكرم ويحسن إليه ويقلب له صفحة المصحف بس حتى هو يستطيع أن يقرأ. لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، والله لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن، لو شاء الله تعالى لجعلك أنت على مثل هذا الحال. لو أردت الطعام بدأت تصيح بهم وتطلب من يطعمك كسرة خبز، لو أردت الماء تطلب تتوسل إلى أصغر الناس عندك أن يرفع كأس الماء لأجل أن يسقيك به. هؤلاء لو ما أحد يأتي ويسقيهم ماء لو يغفلون عن نصف يوم أو يوم كامل مات من شدة العطش، والماء بجانبه ينظر إليه بعينه ولا يستطيع أن يأخذه بيده، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. لكن يا أخواني لما يكون الله أعطاك أنت سمع وأعطاك بصرا وأعطاك قوة في بدنك وأحيانا سعة في رزقك وأمن في وطنك، ومع ذلك ما بينك وبين المسجد إلا خطوات، وتسمع الله عز وجل يأمر مناديه يقول حي على الصلاة، وأن تقول لا حي على الفيلم، حي على المباراة، حي على الشات، حي على البلاي ستيشن، حي على الانترنت، حي على مكالمات، حي الآن. الله يقول حي على الصلاة، ويقول لك وأنت نائم ويقول منادي الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، وأنت على مثل هذا الحال. لا بد يا إخواني أن يكون الإنسان جادا في هذا. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونجعلنا ننصح ممن يقصر في صلاته، ليس فقط أن نصلي، لا، ننصح من يقصر في صلاته، جاري وجارك، زميلي وزميلك، أخي وأخو، يعني نحاول أن نرده من الحق لعلنا نؤجر على هذا. أسأل الله مرة أخرى أن يوفقني وإياكم لكل خير، ونجعلني وإياكم باركين أينما كنا، كما أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يحرصون على صلواتهم ويعظمون حق تعظيمها. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.